وما ظلمناهم ولكن أنفسهم فما أغنت عنهم وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكْذِيبٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها